بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند قوله والأصح أنه إذا تعارض في عرف مجاز راجح وحقيقة مرجوح، بأن غلب استعماله عليها تساويا لرجحان كل منهما من وجه. هناك مجاز راجح، يعني استعمل كثيرا وصار هو المتبادل، وحقيقة مرجوح كالغائط. شو الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الخارج بلا الإنسان، مع أنه مجاز في هذا. وحقيقة الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، وإنما أطلق على الخارج من الإنسان غائطا لملابسة أو يعني علاقة حالية والمحلية. فمهم أنه إذا أطلق الغائط انصرف إلى صار المجاز راجحا والحقيقة مرجوح. فالمجاز هنا قواه راجحية، صار هو المتبادر حتى كأنه هو الحقيقة، وصار المعنى الحقيقي مرجوحا وتنوسي. فقال تساويا، لا تقول، لا تقل هنا نقدم الحقيقة على المجاز، لأن الحقيقة ضعفت للمرجوحية والمجاز قوية للراجحية، صار راجحا فتساوي برجحان كل منهما من وجه. وقيل الحقيقة أولى بالحمل لأصالتها، وقيل المجاز أولى لغلبته. فلو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم ينوي شيئا، هذا القيد مهم، لم ينوي شيئا، قال والله لا أشرب من هذا النهر، فالحقيقة المتعاهدة القرع، قرع أن يضع فمه في الماء ويجذب الماء إلى إلى إليه، هذا هو القرع. أو يقرع القرع منه بفيه، قال القرع منه بفيه، يعني القرع من الماء بفمه، هذا هو الشرب من النهر. والمجاز الغالب الشرب من منه مما يغرق به منه بإناء أو ما إلى ذلك، كإناء حنث بكل منهما، فلو وضع فمه في الماء وشرب كأنه يعوم في الماء ثم شرب مثلا يحنث. فهو لو وضع الإناء يعني استسقى بإناء ثم شرب من الإناء، هو يشرب من الإناء لا يشرب من النهر، لكن الماء من النهر يحنث بهذا وهذا. لماذا؟ أما الحقيقة فإنها راجحة بالأصالة، والمجاز راجح بغلبة الاستعمال، راجح بغلبة الاستعمال، لأن القرع نادر، يعني نادر أن يشرب الإنسان بفمه، إنما يشرب بشيء. يعني حنث بكل منهما على الأول، على القول الأول الذي يكون تساويا، يعني على الأول يعني تفريعا على القول الأول، تخريجا على القول الأول، كما جزم به في الروضة، جزم به الإمام النووي في روضة الطالبين كأصلها، كأصل اللي هو العزيز، العزيز كتاب العزيز شرح الوجيز، والعزيز للإمام الرافعي والوجيز للإمام الغزالي، إعمالا للفظ في حقيقته ومجازه، اللي عنده ومجاز فقط يكتب ومجازه، نسخة عيسى الحلبي ومجاز، نسخة مصطفى الحلبي ومجازه، واللي ما معاش كتاب ما يصححش. عايزين الكتاب يكون حاضر يعني. وبالكرع دون الشرب مما يغترف به، على الثاني، على القول الثاني، وبالشرب من إناء على القول الثالث، قال وبالعكس على الثالث، يعني يحنث إذا كرع على القول الثاني فقط، يعني على إذا كرع فقط لا إذا استخدم دلوا أو إناء أو، وبالعكس يشرب يحنث إذا شرب بشيء مما يغترف به على القول الثالث، فتعبيري بالتساوي أولى من تعبيره بالمجمل، وقال تساوي، وفي الأصل قال إيه؟ فمجمل، فمجمل يعني يتوقف في أمره حتى يرد البيان، هذا معنى مجمل، لكن تساوي يعني صار الاثنين في قوة واحدة فيمكن إعمالهما معا. متخيلين معي ولا ابتعدتم؟ وقال هنا الشيخ، قال هنا والأصح أنه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساوية، يعني صار في قوة واحدة، وهذا أولى من تعبيره بقوله فمجاز فمجمل، فمجمل، فمجمل، حكم المجمل أنه يتوقف في أمره فلا يحكم بالمجاز الراجح ولا بالحقيقة المرجوحة حتى يتعين واحد منهم، لكن حينما قال تساويا يعني صار في قوة واحدة، وهذا لا يمنع من إعمالهما معا، كما فرع عليه في أول سطر قال حنث بكل منهما على الأول، يعني على القول بتساوية. نعم. وهذا الذي جزم فرع عليه في الروضة، ولا يمكن أن يقال إن صاحب الروضة فرع على القول بالإجماع، على القول بأنه مجمل، لأن ليس هذا حكم المجمل، لما حكم المجمل التوقف في أمره حتى يرد البيان، والبيان يرد بتعيين أحد احتمالات أو أحد احتمالين على الآخر. قال فتعبيري بالتساوي أولى من تعبيره بالمجمل، المقتضي أنه لا يحنث بواحد منهما على الأول بل يتوقف، فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز اتفاقا، إذا صارت الحقيقة مهجورة متروكة، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة، قال والله لا أكل من هذه النخلة، فيحنث بثمرها اللي هو المعنى المجاز دون خشبه، ويأكل من النخلة يعني يأكل الخشب، هذا هو الحقيقة، لكن الحقيقة هذه مهجورة ولا مرجوحة؟ مهجورة، هذا مثال لهجر الحقيقة للحقيقة المهجورة. قال فمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها البرح، مع أن البرح ليس هو النخلة، هو ثمرة النخلة، ثمار النخلة، جانا النخلة فيحنث بثمرها وثمرة الشيء غير الشيء. تعرفون هذا؟ ثمرة الشيء ليست هي الشيء. الولد ثمرة أبيه وليس هو أبوه. دون خشبها حيث لا نية، يعني إذا لم يكن هناك إيه؟ نية. وإن تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لو كانت غالبا. وإن تساويا الحقيقة المهجورة مع المجاز الرادع، قدمت الحقيقة وإن تساويا في الإيه؟ لا هو هو استخراج يا استاذ انا وصحنا تعرض المجاز الراجح والحقيقه المرجوعه تبقى المجاز راجح والحقيقه راجحه. يعني يعني انت ساوي في نفس الرجحان قد يكون قدمت الحقيقه اتفاقا كما لو كانت غالبا. ده مقتضى القسمه اللي ذكرها. والأصح أن ثبوت حكم بدليل بعد كده إيه؟ كالاجتماع كالإجماع. هي كالإجماع والاجتماع غلط. كالإجماع. والأصح أن ثبوت حكم بدليل كالإجماع بدليل من الأدلة كدليل الإجماع يمكن كونه أي الحكم مرادا من خطاب له من خطاب هذا الخطاب له حقيقة ومجاز. لكن الخطاب في ذلك المراد يكون مجازا لا يدل ذلك الثبوت على أنه أي الحكم هو المراد المراد منه أي من الخطاب. أيضا مكتوب الخطاب أو الخطاب خاء خطاب. فيبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها. هنا في المتن قال وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه فيبقى الخطاب على حقيقته. والله المتن أوضح شوية. يقول إن ثبوت حكم يمكن أن يكون هذا الحكم مرادا من خطاب. سيأتي مثال أو لمست من يعني سيأتي المثال. أنت البعض مستعجل على مثال وأن ثبوت حكم يمكن أن يكون هذا الحكم مرادا من خطاب وارد في القرآن أو السنة لكن هذا المراد سيكون مجازا. هذا المراد سيكون مجازا. هذا الثبوت ثبوت الحكم هكذا لا يدل على أنه المراد منه. هو جائز أن يكون مجاز لكن ليس بالضرورة جواز أن يكون المجاز في كذا أن يكون هذا المجاز هو المراد. فيبقى الخطاب على حقيقته. سيضرب مثالا فقال لعدم الصارف وقال جماعة إنه يدل عليه فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غير المجاز. يعني مثاله انتبهوا وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا. وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا يمكن كونه مرادا. هذا الحكم مرادا من آية أو لامستم النساء على وجه المجاز أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فإيه فيكون المراد أو جامعتم النساء. فالتعبير عن الجماع بالملامسة مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. انتبه، العلماء أجمعوا على أن المحدث حدثا أكبر الفاقدة للماء يتيمم إجماع. يمكن أن يكون مستند هذا الإجماع، يمكن أن يكون مستند هذا الإجماع أو لامستم النساء على اعتبار، لامستم على اعتبار المعنى الايه؟ المجازي في لامستم. هل هذا، لأن في إجماع اهو، هل هذا يعين أن يكون المعنى المجازي هو المراد من هذه الآية؟ لا، قد يكون من دليل ايه؟ قد يكون من دليل آخر، قد يكون من دليل آخر. على وجه المجاز في الملامسة، لأنها حقيقة في الجس باليد، الملامسة هي ملاقاة بشرة لبشرة، هذه الملامسة، الجس باليد. مجاز في الجماع، فقالوا المراد الجماع من أجل الإجماع، من أجل أنهم أجمعوا على المعنى، على هذا المعنى المستفاد. فتكون الآية مستندا الإجماع، إذ لا مستند غيرها، غير الآية لا مستند للإجماع غير الإيه؟ غير هذه الآية. وإلا لذكر هذا المستند، لو كان هناك مستند غير الآية لبينه العلماء وقالوا المستند للإجماع كذا وكذا. فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء، لأن هتبقى الحقيقة إيه؟ تبقى إن بذلك سيعمل اللفظ في حقيقته وإيه؟ ومجاز. يبقى إذا اللمس اللي هو الحقيقة ملاقاة البشر ناقض الوضوء، لأنه قال فتيمم، لأنه قال إيه؟ فتيمم. ويكون الجماع ناقض الوضوء، الجماع ناقض الوضوء على أن الملامسة الجماع، والملامسة الجس، لا ال ال الجماع إذا جامع وجب عليه أن يتهمم بتفسير الملامسة بمعنى الجماع، والملامس بمعنى المباشر باليد يجب عليه الوضوء، لأنه رتب التيمم على الأمرين، والتيمم يجب في الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال فقالوا المراد الجماع، فتكون الآيات مستندة الإجماع إذ لا مستند غيرها، وإلا لذكر فلا تدل على أن اللمس هو بيرتب، فلا تدل الآية على أن اللمس ينقض الوضوء. قلنا يجوز أن يكون المستند غيرها، يجوز أن يكون مستند الإجماع إيه؟ غير الآية، ويكون الآية على حقيقته. فمن باشر امرأة بيده، فمن باشر امرأة غير محرم طبعا، فمن باشر امرأة بيده يجب عليه الوضوء، تكون الآية على ايه؟ طيب، والمجامع يجب عليه التيمم بالآية؟ قال لا، احتمال ان يكون للإجماع مستند ايه؟ مستند آخر. واستغني عن ذكره، يعني كنا يجوز ان يكون المستند للإجماع غيرها، واستغني عن ذكره بذكر الإجماع، يعني استغنوا بذكر الإجماع عن ذكر دليله. وهذا موجود، أن العلماء كانوا يستغنون بذكر الإجماع عن ذكر دليله. هذا رد على كثير من القائلين إنه لا يخفى مستند الإجماع على الأمة، كل إجماع فله مستند، وهذا المستند لا يخفى عنه ولا يغيب ولا تهمله الأمة، يعني الأمة لا تهمله، بل لا بد أن تذكره. فكيف يذكرون الإجماع ولا يذكرون دليل؟ وهذا المعنى أكده وتكلم فيه كثيرا الإمام ابن تيمية، والراجح غير هذا، أنه يمكن بل واقع أن يذكروا إجماعا ولا يذكرون دليلا للفقهاء، ويترك الدليل اكتفاء بالإجماع عن دليله، عن ذكر دليله. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أولا إن الإجماع دليل قطعي ولا يتطرق إليه الشك إذا ثبت، لا يتطرق إليه الشك إذا ثبت، وحكمه لا يقبل النسخ، والمسألة لا تقبل الاجتهاد بعد هذا. فكانوا أحيانا يذكرون الإجماع ولا يذكرون دليله لكون ذكر الدليل مما يعصر، مع أن يكون دليلهم مأخوذا من أدلة متكاثرة. كيف يذكرون أدلة متكاثرة؟ أن يكون دليلهم مأخوذا من استقراء، كيف يذكرون الاستقراء؟ أن يكون دليله مأخوذا من قواعد، أن يكون دليله مأخوذا من نص ولا يذكرون النص لغرض بديع أذكره له، وهو أنهم إذا ذكروا النص يخافون، الفقهاء يخافون إذا ذكروا النص أن يأتي مجتهد فيعمل فيه رأيه، فيعمل فيه اجتهاد، فلربما يحمله على المعنى المتروك، على المعنى المقابل للإجماع، فيكونون بذلك، فيكون هذا ذريعة لنقد الإجماع. فهمتم؟ كثير من هذا في الحج، يعني أجمع العلماء على أن المجامعة في الحج يفسد حجه في دليل نقلي، وأن من ترك واجبا يجبر بدم، فهناك أدلة نقلية على مفردات الواجبات التي تجبر بالدم، وكثير من هذا موجود. من فتح كتب الإجماعات سيقف، لكنه لابد أن يكون متضلعا بالسنة ومر على السنة حفظا أو دراسة أو قراءة متأنية حتى يستطيع أن يميز هذا الذي نقول. ربما يكون الدليل وجه الدلالة منه خفي، ذكره مع وجه الدلالة تطول، يعني ربما إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب الإجماع لعلنا نطيل الكلام شيئا في هذا إن شاء الله. قال واستغني عن ذكره، عن ذكر الدليل لذكر الإجماع، إذ الإجماع صار دليلا، فالنقص فيها على حقيقته فتدل على نقده للوضوح، وإن قامت قرينة في الآيات على إرادة الجماع أيضا فتدل على مسألة الإجماع أيضا، كما قال به الشافعي فيها بناء على الأصح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا. المسألة حل إذا قلنا بالقول القائل أنه يمكن أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا. وقد ذكرت لكم كتاب فضيلة الدكتور محمود سعد توفيق إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز، فقال يتكلم عن الكناية فقال مسألة اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي لا لداء بل للانتقال منه إلى لازم، يعني ويقول فلان كثير الرماد، هو يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي لأنه كثير الرماد فعلا من كثرة ما يوقد للضيفان، ما يوقد النار على اللحم للضيفان يكثر الرماد، فهو كثير الرماد، لكنه لا يقصد المعنى الحقيقي إنما يقصد لازمه من كونه كريم، كونه كريما. فقال اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي لا لذاته بل للانتقال منه إلى لازمه فهو كناية، نحو زيد طويل النجاة السيف، هو طول السيف هو طويل السيف فعلا، هذا لأنه هو نفسه طويل، فهو ينتقل من المعنى الحقيقي، هو لا يريد المعنى الحقيقي، إنما ذكره لينتقل منه إلى لازم رفيع العماد، يعني بيوت العالية التي لها عمد وعالية وفخمة، فهذا واقع وهذا حقيقة، هذه حقيقة، لكنه يريد أن ينتقل من هذه الحقيقة إلى لازمها، وهو الرفعة، رفعة الشأن والسيادة. وذا المرأة في حديث المزارع تقول إيه؟ زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، كثير الرماد، قريب البيت من النار. فهو كنا نحو زيد طويل النجاد، مرادا به طويل القامة، إذ طولها لازم لطول النجاد، أي حمائل السيف. قال في التلويح فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد، لا يكون كذبا، فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد، بل وإن استحال المعنى الحقيقي، كما في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، للانتقال من هذا المعنى إلى ملك الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. لمن الملك اليوم؟ وعظمة الحق سبحانه، وقوله الرحمن على العرش استوى، وخرج باستعماله في معناه الحقيقي، يعني خرج بخرج المفترزات، فيقول اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي، خرج بقوله باستعماله في معناه الحقيقي المجاز، وبما بعده للانتقال إلى لازمه تخرج الحقيقة. إذن فالكناية ليست حقيقة ولا إيه ولا مجاز، المعاني المتوسطة التي ذكرتها أكثر من مرة. الحقيقة الصريحة والتعريض، كقول سيدنا أبو بكر حينما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، الناس يعرفون أبا بكر لأنه كان معروف في هذه المنطقة، وكونه سيدا وتاجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غير معلوم لهؤلاء السائلين، فقالوا من هذا لأبي بكر؟ قال هذا يهديني السبيل، فيفهم الناس أنه يدله على الطريق، وهو يقصد أنه يهديه السبيل إلى الله سبحانه وتعالى في هذا في الهجرة. قال من ماء، من أين أنتم؟ قال من ماء. نعم. قالوا ماء بدر، ماء كذا، فكان الناس ينسبون إلى أماكن المياه يعني. فهي أي الكناية حقيقة غير صريحة، كما أشعر به كلام صاحب التلخيص الإمام القزويني، وهذا يعني لأن الموضوع موضوع بلاغ، مسألة بلاغية، فقال كما صرح به، كما أشعر به كلام صاحب التلخيص، وصرح به السكاكي وغيره، ومنهم السعد التفتازان. والفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز، يعني هل يمكن أن يقال إن الكناية جمع بين الحقيقة والمجاز في أنه استعمال اللفظ في حقيقته ثم إنه أراد به الانتقال إلى إيه؟ إلى المعنى إلى اللازم، إلى اللازم؟ قال الجمع، الفرق بينها بين الكناية وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها لم يرد لذاته كما مر، وفي الجمع المذكور الجمع بين الحقيقة والمجاز أريد لذاته، أريد المعنى الحقيقي إيه؟ لذاته. نعم قد يراد المعنى الحقيقي لذاته فيها أي بالكناية عند السكاكي، فقولك آذيتني فستعرف، وأنت تريد المخاطبة المخاطبة وغيره من المؤذين، لأن ذلك كلام دال على معنى يقصد به تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، ويلزم منه تهديد كل مؤذن، وقد أراد به تهديدهما، ففيه في آذيتان فستعرف أراد المعنى الحقيقي الحقيقية لذاته فيها. فالفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها أريد لذاته وللانتقال، وفي الجمع المذكور لم يرد للانتقال ولا لحاجة ولا حاجة. قال ثم قال ولا حاجة لقول الأصل، فإن لم يرد المعنى إلى آخره للعلم به من تعريف المجاز. يعني كأن صاحب الأصل أطال أكثر مما ينبغي حينما استدرك وقال فإن لم يرد المعنى فكذا فيما مر، أو استعمل في معناه مطلقا. إذا استعمل اللفظ في معناه مطلقا أي الحقيقي والمجازي والكنائي ثلاثة للتلويح بغير معناه، يعني يريد أن يدخل على تعريف التعريض، أو استعمل في معناه مطلقا أي الحقيقي والمجازي والكنائي للتلويح بغير معناه فهو تعريض، كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام من فعله كبيرهم هذا، نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه، والقصد بذلك التلويح لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لأنهم إذا نظروا بعقولهم علموا عجز كبيرها عن ذلك الفعل، أي كسر صغارها فضلا عن غيره، والإله لا يكون عاجزا. لماذا لم يدافع عن نفسه وهو الكبير؟ وسمى ذلك تعريضا أو سمي ذلك تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه. فهو أي التعريض ثلاثة أقسام: حقيقة ومجاز وكناية، كما صرح بها السكاكي والأصل جرى، والأصل اللي هو جمع الجوامع جرى على أنه حقيقة أبدا، يعني لا ينقسم إلى الأقسام الثلاث، فكأنه يريد يقول أنني خالفت الأصل تبعا للسكاكي، والأصل مشى على أنها جرى على أنها حقيقة. وما ذكر من أن وما ذكر من أنه أي التعريض حقيقة ومجاز وكناية هو بالنسبة للمعنى الحقيقي أو المجازي أو الكنائي، أما بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ وإنما أفاده سياق الكلام، يعني لم يفيد يعني اللفظ بل فعله كبيرهم هذا، لم يفد لا المعنى الحقيقي ولا الكنائي ولا المجازي، وإنما الذي لم يفد التعريض، إنما التعريض استفيد من سياق الكلام ولم يستفد من مجرد اللفظ، لم يستفد من مجرد اللفظ. وتعريف الكناية والتعريض بما ذكر مأخوذ من البيانيين، وهما أي الكناية والتعريض مقابلان للصريح. وأما عند الأصوليين والفقهاء اختلاف المصطلحات، اختلاف الاصطلاح بين ذوي العلوم، وأما عند الأصوليين والفقهاء فالكناية ما احتمل المراد وغيره، كأنت خلية في الطلاق، والتعريض ما ليس صريحا ولا كناية كقولهم إذن إذن إذن على كلام الأصوليين والفقهاء لا ينقسم التعريض إلى إلى إلى إلى صريح وكناية ومجاز، إلى حقيقة ومجاز قال والكناية ما احتمل المراد وغيره كانتقالية في الطلاق، والتعريض ما ليس صريحا ولا كناية كقولهم في باب القذف يا ابن الحلال. شوف لله. وفائدة تسمية الكناية حقيقة والتعريض حقيقة ومجازا مع علمهما من تعريفي الحقيقة والمجاز دفع توهم أنهما لا يسميان بذلك. يعني لماذا صرح بعد ذلك وقال إنها التعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية، مع أنه يعرف من تعريف المجاز والكناية والحقيقة أن التعريض يدخل فيهما أو أنه ينقسم إليهما، لماذا يصرح هنا مع أن المختصرات قائمة على الإيجاز أو مبتنة على الإيجاز؟ قال لدفع توهم، دفع توهم، دفع دفع. قال دفع توهم أنهما لا يسميان بذلك مع أن بعضهم خالف في الكناية، فكان وللمخالفة في الكناية يلزم التصريح لأن التعريض ينقسم إلى حقيقة ومجاز وكناية، مع أن ذلك قد يفهم من تعريف الحقيقة والمجاز والكناية، لكن التنبيه هنا ليس تطويلا وإنما لدفع توهم وللرد على من خالف في الكناية. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.